الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. زاري رأسات من بتملكتنا وجب الإيمان ما من دم يوجب بأن القرآن قرآن كلام الله يا الله كلامه حقيقة بأونتها يا الله كلامه من الملكتنا. يجب الإيمان ما من يقدمه بأن القرآن قرآن بمهنو قرآن بمهنو كلام الله يا الله قال بمهنو حقيقة فصل. قال رحمه الله الله إذن الله يتمنى إلى ابن تيمية ومن الإيمان بالله فالله كما من يمجبال وكتبه ومتعافتهم كما من يمجبال. الإيمان ما من بأن القرآن كلام الله قرآن الله قال مهنو بمهنو ما من فالله كما مننا فمتعافه كما من يمجبال. الإيمان ما من لأن القرآن قرآن كلام الله يا الله قال مهنون مانا منزل يتورد قالنا غير مخلوق فطورا جل منه بدأ كسو متى منه بدأ كسو جمرة كسو متى كالله مالتنا كسو بتا متى وإليه يعود ودسو بتا يملت منه بدأ منه كالله بدأ نجمرة من نشو كسونا وإليه يعود ودسو يملت مالتنا يمتعهم كالله نو فعلا ودع الله من لك شوفوا من هدال فسول البوت مستنه هدا وأن الله تكلم به الله راس تناقر بها القرآن حقيقة بأونتا تناقر بها القرآن الله راس يتناقر يا الله نققر نو مالتنا الذي بأن القرآن كلام الله منزل يتورد له غير مخلوق فطورا جلا منه بدأ كسو بكانو من نشو يجمرو وإليه يعود ودسو بالسائم ملكا وأن الله تكلم به فقرآن تناقر حقيقة فأونتا تناقر بكان يسن ترقم يعزلن وعيبالم قرآن الله يتناقر ونقدر يعزل ملكتن وعيبال راسي يسن ذكرنا تعيركم على ذلك وأن هذا القرآن الذي فيه قرآن أنزله الله يورده على محمد صلى الله عليه وسلم بنبي محمد الله ورده به القرآن هو كلام الله حقيقة فأونتا يسون ذكرنا لا كلام غيره يليل أقل نذكر هذا القرآن يجبريل ما دلم ينبي محمد ما دلم عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أي سالم أي فكر أي بكأن ولا يجوز ففتم أي سالم إطلاق القول نذكر من ناجر لأنه قرآن نبلو من ناجر أي سالم إطلاق القول مالك يهن كلمة تكن يهن مثل كلمة تكن من بلو لأنه قرآن حكاية دايركت سبيشنو عن كلام الله فالله مثل دايركت سبيشنو مخلوقنو أو عبارة ويندقنو indirect سبيشنو بلو من ناجر ما يسال راس يسو نجدقنو حكاية شادر قلنسو من ناجر تميسك متنجر لنا حكاية لو الله انتن نبي محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل يسون قرام اتوكو سادر قلت حكاية كملو جربان نسو علاك نجدقرو شاوتو مخلوقنو نجمّر أغني يجيه ملك سيازر وإذار له ملك سيكون يا الله سنين تمتك مكفيك الله لأنه حكاية حكاية نبلو من ناقر آيات فكر يعني من ترقوم يعزلنه مالتنا الله جنجال له ملك ترقوم يعزلنه يجيه مخلوقنه مالت آيات فكر حكاية بلو من ناقر ترقوم يعزلنه من كلام الله يا الله نقر آيه حكاية آيات فالم أو عبارة وإن دايرك تسليسنه آيات فالم بل عندهم من ابن تيمية إذا قرأه الناس سوت سيانبو السبتما أو كتبوا ويسقفوا السبتاي في المصاحف القرآن دون متعاف لا يسقفوا تكاية لم يخرج بذلك بمتعافنا دليلوش بمن نببوا عيوطا عن أن يكون كمهن كلام الله تعالى يا الله نذكر كمهن عيوطا حقيقة فأونة يسكو نذكرنا يهون القرآن حافظ إمام في قراءة السماء يهون دقر السماء جنط مخلوقنا كمخلوق إن يوطع جنط سهونا كلامه قل يمن السماء كلام يقدر عرف سنجره قل مخلوق عدل مخلوق عدل تقول بنا لك جنط سوطع السماء القرآن من قراءة سوطع في قراءة ما لكنا سجد في قراءة سماء في قراءة السماء جنط من دينا جنط سجد ولكن نقدره إيمانه نقدروا جنسون فهونا ينيوطوا عرفت نقروا يمانو عرفت نقروا يمتنو ووسطه ملكتو يمي سبسو يهونو نقدر يمانو يا الله هون سوى سيكروا في المخلوق أيضا الناس من دينا ملوك ከአላ ጅብሪል ካመጣው በኋላ ለመሐመድ ሲያስተላልፈው መክሉቅ ሆኖ ነው የወጣው። መክሉቅ ሆኖ ወጣ። ከመሐመድ ከጅብሪል ደግሞ መሐመድ ሲናገሩ ለሰሃባ ሲናገሩት መክሉቅ አሁንም ሐፊዝ በቀሩት ቁጥር መክሉቅ ነው። አዲስ የተፈጠረ ነገር ነው ይላሉ። ይሄ እንደው በአይ ሉጋቲን አርቢያ የትኛው ምድር ላይ ያለ ቋንቋ ላይ ዳይሬክት ስፒክ የራሱ የተናጋሪ ሰውዬ ነው የሚባል የለም። የለም እንደዛ አይነት ሐታ የነሽ ኤክስፒሪንስ ጥቅስ ብትናገር ወይንም የሐሰኑ ልበስርዩ ንግግር ብትናገር የምትናገረው ጥቅስ ካንተ ሲወጣ አንተ ተናግረው ሊሆን ይችላል። ወላኪን ጥቅሱ የማን ነው ተብሎ ቢነገር የማን ነው የሚባለው? የሐሰኑ ልበስርዩ ነው የሚባለው። ሐዲስን ራሱ ብናይ ሐዲሱን አንተ ስትናገረው የከማል የሰዒድ የአህመድ ንግግር አይባልም፣ የነብዩ ንግግር ነው። ንግግሩ የነብዩ ነው። አሁን ግን ዳዕዋውን ስታደርግ አንተ ስታወጣው የሚወጣው ድምጽ ብቻ ነው ያንተ፣ ንግግሩ ግን የሌላ ሰው። አረፍተ ነገሩ ማለት ነው። መክሉቅ ነው አይባልም። በል እንደውም إذا قرأهن ሰዎች ሲያነቡት ቁርአንን አው ከተቡ ወይ ሲጽፉት في المصاحف القرآن ላይ ሲጽፉት لم يخرج አይወጣም ذلك مصاحف ማለት መጽሐፍ ለማለት ነው። ወቀተ መወለዳ ከአማርኛ ይሄዱት እንትን ቋንቋናት ነው። في المصاحف لم يخرج بذلك በዛ አይወጣም አን አይኩነ ከመሆን አይወጣም كلام الله يا الله ንግግር ከመሆን አይወጣም አቀይቀተን በእውነታ ከሱ ንግግርነት አይወጣም። فإن الكلام ንግግር إنما يضاف የምትጠጋው ሐቂቀተን በእውነታ ስናየው إلى من قاله ለተናገረው አካል ነው ሙብተዳን ሲጀምር የተናገረው እንጂ لا إلى من قاله ላለው ሰው አይደለም። مبلغا አድራሹ ነው مؤدين አስተላላፊ ሆኖ ለተናገረው አካል አይጠጋም። ይሄ የነብዩ ንግግር ነው መስለው ሐዲስ ከሆነ መጀመሪያ የተናገረው አካል ነው ባለቤቱ የንግግር። ገብቷችኋል? የሆነ ንግግር ሲናገር አንድ ሰው ንግግር ሲያደርግ የራሱ ከሆነ የራሱ ነው። ግን ነብዩ የተናገሩትን ወይም አቡበክር የተናገረውን ብትናገር ይሄ ንግግር የማን ንግግር ነው የሚባለው? አታቀውሉ ረሱል ብለን የምንናገረው ባህን 1400 ዓመት በኋላ የነብዩ ንግግር ይባላል። ለምን እሳቸው የተናገሩት ስለሆነ ባለቤት እሳቸው ናቸው። አሁንም የቁርአን መጀመሪያ የተናገረው አካል ማን ነው? አላህ። ስለዚህ እሱ ቃል ነው የሚባለው እንጂ የአድራሱ ቃል አይደለም። عند عالم سلا نبي حديث ينذر انما الاعمال بالنيات شبلوا قال لي في ما نذكرنا يا نبي عليه الصلاه والسلام نذكرنا اهون يتناغروا سو اسو اديس ياوطوا عليه فلذي القران المجمر يتناغروا اكل نو انجي بالا بيتو بادراشن بما استلالك يتناغروا اكل يسو عليهم نذكر فان الكلام نذكر انما يضاف يمستطوا بالا بيت يمدرجوا حقيقه باونتا ንብረት የሚደረገው الى من قاله ላለው ሰውዬ ነው። መጀመሪያ ላለው አካል ነው። ሙብተዳን ሲጀምር ላለው አካል ነው። ላ አይደለም الى من قاله ለተናገረው አካል አይደለም ባለቤትነት የሚሰጠው። مبلغان አድራሹ ነው። مؤدين አስተላላፊ ሆኖ ለተናገረው አካል ሳይሆን መጀመሪያ ለተናገረው አካል ነው ባለቤትነት የሚሰጠው። ኢባፋ የሚደረገው كلام جبريل كلام محمد አይባልም። ለምን? መሐመድና ጅብሪል አድራሽ ናቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ቁርአን የተናገረው ማን ነው? አላህ ፈሆ ከላሙላህ። እዘን ነቁሉ አልቁርአኑ ከላሙላህ እንላለን። ከላሙላህ አልገባችሁ መሰለኝ። ወሆ ቁርአን ከላሙላህ የአላህ ንግግር ነው። ሑሩፉ ቃላቶቹን ፊደሎቹን ወመዓኒ ትርጉሙም የእሱ ናቸው። ለይሰ አይደለም ከላሙላህ የአላህ ንግግር እንዳይመስላችሁ። አልሑሩፍ ቃላቶቹ ብቻ ዱነል መዓኒ ትርጉሙ ሲቀር ወለልመዓኒ ወይም ትርጉሙ ብቻ አይደለም ዱነል ሑሩፍ ፊደሎችና ቃላቶችን ትተን ይህንን የሚያመጡ ስላሉ ይሄ መልእክቱ ብቻ ነው እንጂ ሐሳቡ ውስጡ ያለው የያዘው መልእክት ብቻ ነው እንጂ አላህ ይህ አረፍተ ነገሩ መሐመድና ጅብሪል አቀናብረውት ነው ነው መክሉቅ ነው ያሉ ሰዎች እንደሱ መጀመሪያና መጨረሻ ያለው ይሄ ድምጽ አለው ምን አለው ይሉና መክሉቅ ያደርጉታል። ላ ማለት ነው ليس كلام الله عن حروف قالات دون المعاني ترجمه فقط አይደለም ولا المعاني ترجمه دون الحروف فيدلوت قالاتቹ ሲቀሩ ይሄን አይደለም ሁለቱም ያአላህ አሻ ወደ ማብራራት እንገባ። ምንስል الايمان كايمان መሰረቶቹ الايمان بالله በአላህ ማመን والايمان بالكتب በመጽሐፎች ማመን والايمان بالرسل በመላእክቶች ማመን እያን اصول الايمان ይቻሉ የኢማን መሰረቶች ከማሰበቀ እንዳለፈልህ ከኋላ ወይድኹሉ ይገባል في هذين الاصلين بنذ ሁለት መሰረታዊ እምነቶች بنذ ሁለት መሰረታዊ እምነቶች ምንና ምን? الايمان بالله እና وكتب بالملت መሰረቶች ማለት ነው። اصول الايمان ስንት ናቸው? ስድስት ናቸው። አርካን الايمان ማለት ነው። اصول الايمان ማለት አርካን الايمان ስንት ናቸው? ስድስት። ከስድስቱ ሁለት ተጠቅሰዋል። من أصول الإيمان كإيمان مسارته إن الجلال من النامن الإيمان بالله والإيمان بكتبه بالله نامن بمتعافه نامن إنه كما سبق أن قال لفلس ويدخل في هذين الأصلين بالنزهولت كما سرطه إمن الروس السبب ليس كافتا الإيمان مامن بأن القرآن كلام الله قرآن الله قال نوبل ومامن بالنزه بهولت سنقروس كما من السنة الجلال بمتعافه كما من بكار الله الإيمان بالله راسه على وسبك الإيمان بالله قرآن يا الله قال له مالك بكتاب كمان بكتاب يهون متكتته لمن المستجبة فالله كمان راسه يمتجبة خلقه خلقه مسرقه ونقر السوء عند سوء بالله مامنوال بمتعافه مامنوال يميباله قرآن يا الله كلام مهون ورقيت إنهونه أمنه خلقه يمتجبة مالك على بلزة يمنه تشهر سوال لله بلوم ليوت أمي سلام فالإيمان بالله بالله ما من معناته عز وجل يتضمن فالله ما من معناته يتضمن بوصفات خيزان الإيمان بصفاته فبهرياته شمامن نزال يسم بهرياته شمامن وقلوا بقرآن قرآن الله كلام عدلم قرآن يسوي سيئتنا وكال بس بهرياته شلو للنفس مثل الرشالي فاللهم فمن أعظم على ما من لكتب السلام وقرآن الله كلام نزلو معنى بالكون بكتاب بالتماما عدلم فاللهم تماما يمجل الإيمان بالله عز وجل فالله ما من مالك يتضمن بوسط فيزال الإيمان بصفاته ببهريات السمامة وكلامه يجتاك النذكر دم القرآن من صفاته كبهريوشنا كبهريوشنا قرآن يا الله من دنه صفاؤنا لزيمنا ممال يتشلال بقرآن ملوك العلماء فقرآن ممال والقرآن العظيم بلو ممال عندسه ويشلال لله والمصحف بلو قم ممال عيشنا مصحف مالك مصحف وهن كتاب ورقة سلميز مخلوق وسنادل مصحف مالك صوفه شدمر منونه ورقة سلزي والمصحف سلو عند صوبي من هذا مخلوق سلالة بمخلوق أما ماله ونبتال القرآن كالجن كلامه بالتاني نزدور بالتاني اللهم إنه لقرآن كريم بلون التناقره لمصحف كريم أنا. وكلامه يجتع تنب القرجمه من صفاته كظاهره من الجبال فإن الله تعالى الله موصوف يتجلد عنه بأنه يتكلم الله الناقرة فيما شاء ففلق ونقر الناقرة إذا شاء ففلق جزه لم يزل عسوى بجدم ولا يزال عيوى بجدم من مدد يتكلم الناقرة وكلامه يسكن بجدمه لا ينفد عالك عالك مجيحة النجر مجمّر يمّش الرسم يلّو من دفتر مجدر لم يزل عسوى بجدم طيب. ولا يزال أيوجدنهم ودفتنهم وكلا يتكلم جثاتهم النجرة بما شاء بفلقوا نجر ينجر عينهم إذا شاء بفلق جزي لجمنه بفلقوا جزي النجرة كما شاء أوقر أياد من هذا النفس مخلوق أدرى قبة القرآن اللي من دمه يجثاتهم النجر كما شاء أوقف اللاقو تداري في هذا الدم لمن مجمّر أن نمس الرشاة صلى الله عليه وسلم لديهم لو قرآن كامل إن موسى الله سيانجراش وزاف ويتراره ويدفنه جن صفات وانجراش ونجسوا انجرا أنلم يسون الدل مجمرا نمت الرشا صلى الله عليه وسلم هاو مجمرا نمت الرشا يلو ولكن الله نجدره اللي زينت بحرياته كمن قاري تيازونا شو كمش آقاري تيازونا شو جزي يتأبك إن نجرا بموسى جزي موسى نجرا بمحمد جزي محمد نجرا وديس تدقم يوم القيامة يخلو جوشيني تيطال تتلعي نجرا جلت نجل تشوال ونوع الكلام يجتاكين ينجدر عينات في حقه بس كسو دار سن الملكته ينجدر عينته عزلجون انتوينو عبديين زنت عالماوينو ومفرداته مفرداته سن كاين دمو عندان دون ملكت كمزن كتملكت لا تزالو عالتعي وقد تقعو تكسفت عليك شيئا فشيئا كجزي بحالة مالك شيئا فشيئا كراتوان يمستر نجمة حسب حكمته تعالى عند الأدب لقيت عشان الأدب يكسر على الزمن ينتريانا جبت أصلا نوع الكلام النا مفردات الكلام اللي هي نوع الكلام يجيت عشان نجذر تناقارين نتو نجذرو نجمرة مترشان من لهم انتوي منو عزلي منو عبدي منو ولكن مفردات كاين لمثال صلاة سجدوا إيهنن ننانو إيهنن عدركو هذو نجر تقضاء إنيانة ملكتك يسول جميع شلو مثلا جميع شلو عقمو ملكتك الألفان لذي ثم يكسين سيأفتل ألف يعلو نجذر وسن نجذر قلتوا أتوان أنا قمت على قبل قبل مفردات مفردات من دونه مفردات ما من دونه ونوع الكلام في حقه بس لا يسمى الملكة نجدر يمي بالون عين السنيو عزلي انتاوينو عبدي جنت على ماوينو مجمريا متأرسا من اللوم مالتنا ومفرداته نسأل عن تروشن سعزاته السنكة ملكة نجدمو لا تزالو تتع عطو قرمي يتكستن فشيئا فشيئا وتجي جزيوني يتأبك مالتنا حسب حكمتي تعالى اندي جيتاتين حكمة لكي تحسن حكمة لأن السالي لذيك أمة يمينت أمالك لما لذيك أمة وتعلمت أمة برمالك جزيون تبقوا يهون أنا قد تنقر الله جزيون تبقوا هي مفرجات من مثال فموسى جزي هون مطول من التوراس بعيسى جزي إنجل متى بأن إبراهيم جزي سوح متى بمحمد عليه الصلاة والسلام جزي لما قرآن متى جزيون يتبقى مثال هي مفرجات من مثال مفردات الملك سنومي دالو نوع على كلام يجي تاكسين دو نجدر تناداري نكون خايين جن عبدي جن عجلي جن مجمرا من الرشام يلو منا ومن كلامه تجي تاكسين نجدر المدبل على القرآن العظيم تعلق القرآن الذي القرآن هو أعظم كتبه كمتعاف السهل بتعم تعلق متعافنا تعلق ما يتكبره متعافنا كتوف سوست مالتنا ثورة انتنا زبور أحكام مثل اللبس هاي ودا ترم خصوصاً شو أحكام يلبس متعرف خصوص أنت ناسه تجي سنا شو منا كتارب ثورات جبور إنجيل قرآننا صحف إبراهيم وموسى يا موسى صحفنا إنجيل الناس صحف عندنا شو كان عم نسي هنا أنا بلجأ تجي سنا هنا فالنزيوس أحكام يلليمان لي جبور أحكام يلليمان لهم من نبض بكانه أحكام يلبسه يبقى الله إذا كان الذي هذا الذي هي الدرجة منا من إني الحكم يا أبي سلمان نفسه توراة إنجيل قرآن فالنزوج تعلق منه أعظمه على القرآن قرآن معين نفسه ومن كلامه القرآن العظيم قرآن بالتالي لما خلق أدلم بل من الكراكرة توراة مخلوق أدلم صحف إبراهيم وموسى مخلوق أدلم زبور مخلوق أدلم إنجيل مخلوق أدلم قرآن مخلوق أدلم حقيقة تفكر إنه إنجيل ما تزونا قرقب صدقان لا نصدقهم ولا نكذبهم معناس إن دي قلت هنا حاسة قال هنا لستة وشاتلنا هنا تمنوا بلمونا بلمونا أن نتقبل لهم حاسة قلنا أن نلاكهم بزو عشان ينقر من نقروا تيمورا قلت قاعد إلى دار كتوحيد دار كمال السجار من نقاج أوبل ليه التكارب ثم أن نتقبل لعله كتبوا امروا بطر فهو مخلوق ولكن الله تنقروا مخلوق عرب قرآن بكار الله ثورات المخلوق نكتب على أون من يقين وشي القرآن بشاردة كلهم الله كلام نفسهنا ومن كلام منزل وتنزل ومن كلامه كسنة قريمة جبل القرآن العظيم تعلق القرآن الذي القرآن هو أعظم كتبه كمتعاف السهل تعلقون فهو قرآن داخل في الإيمان بكتبه فمتعاف السهل كمان نسلم الجبل دخولا أوليا ينجمر عن درجة إذن دخولا أوليا ينجمر عن درجة إذن القرآن ما نسلم فمتعاف السهل كمان بقرآن ما من مكرنا يمشت فهو داخل نجبال في الإيمان كما من يكتت على الكتب بمن أعفوته دخولا أوليا يمجمّر على الجبال من نجبال معنى في مجمّر على درجة عنيزة وهو قرآن منزل يتوردن منه سبحانه كجيتها تنقرات كتجبه وجيتها يتوردن فهو قرآن تكلم فهو الله تكلم به بقرآن تناب ربتال وأنزله على رسوله بملاك سنهم لا وجوتال فهو قرآن منزل يتوردن غير مخلوق وتراجل وطوراد لأنه مكنيتهم صفة بحرية لهنا من صفاته كجيتاتهم بحرية السوس عنده بحرون الله رحمنا الله كريمنا الله عظيمنا أيان نقرأ لنا الله متكلمنا لا الله سمع له لا الله بصر له لا الله كلام له لا الله حكم له لا الله عز له قدر له أيان سن النقر كلام له بلنا كلام دم وطوراد فلذي صفانه مالك منزلون غيره مخلوق مبلغ من لي نحركه مبلغ مؤذن من لنا كمان شبهاتهم من دينه القرآن مخلوق من دينه من دين المرأس جبريل ورغم لنا إنه لقرآن كريم إنه لقول رسول كريم قال وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن وما هو بقول يالين نبرنا إنه لقول رسول كريم الزابط عليه رسول يالو من دنيا سورة الحق عليه معنى ما أنه دينه رسول يتبعله نبي عليه الصلاة والسلام أتعاك دقمه إنه لقرآن سورة التطوير لك إنه لقرآن كريم لنا ذي قوة عند ذي العرش مجد ما أنه ذي جبريل الزام إنه لقول رسول كريم الزم إنه لقول رسول كريم قل رسول الله إلا يحب يمع الله عدد بسنو حقيقة ويا نبي ما درق اللباس ويا جبريل مهنا اللباس مكناتهم الزام يرسل نبي قرنونه لا أن يغفرة الحق على يالو إنه لا إنه لقول رسول كريم تبان نبينا كير تخلقه قال يجد آمين الزجر عدل لم يجال السلم لمن قريشو تجد آمين الزجر نبلا ولبا يجد آمين الزجر عدل لم نبينا برو بقيت أمسي سترطر ونبرو سنجي جبريل عن نبرا فلذي سلا نبي خارقية يداس سنين نبتا فلذي يا رسول الزين جمون سورة التصوير لا يدمون يا جبريل فلذي من دنما لكم يا رسول بيهون نورا ويا جبريل ويا نبي نبتا ولكن إمام نقدرنا يا الله نو لأنه نقدر لمن تتجاك التبالة لأنه عدوه عدل صوتا لنا فلا عدل رسولنا فما عدل رسولنا ونجي نقدر ينسو نقدر التبالة على بل الزماء كلام الله يا الله نقدرنا منزل يتوردنا غير مخلوق فطور عدل لأنه مكنات من صفة من صفاتي فجيت أباهر يطلسك عنده باهرين أمنا أضافه وأستبطه تال إلى نفسه ودراسه وأستبطه تال إضافة الصفة لك باهر دم التبقى إلى موصفها ودم جل فواتا المعرفة موصف مالك تجلاج صفة جلاج كلام الله تبلو كلام يالو صفتنا الله تجلاج الذي جلاج وذي تجلاج أستبطه تال مالك كلام الله قلتنا أنا أضافه وأستبطه تال إلى نفسه ودراسه يا الله نذكر بلو مالك بالذي تنوني متو يا الله نذكر يا الله نذكر إيه إضافة دقمو عندنا متوك نقر عنه إنسي إضافة من قبل ولا له كلام الله سبحانه الله دراسه أثبتته ليسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يملون يا الله كلام الله بل الله تناجره ودراسه أثبتته سطلوته إني أمت في نجار الله ناقة الله اندالونه عبد الله اندالونه كعبة الله يو كعبة الله عبد الله ناقة الله يا الله جمال يا الله كعبة يا الله باري عبادة عند الزانو كلام الله الدولة السؤال ولكن إضافة الأعياننا إضافة الصفة إلا يلبي يسوى لكم به أرتنا لدن إضافة الأعيان كهنا مخلوق لهون السلاج إضافة الصفة كهنا بل مخلوق عددنا لن يستعلي قدرة الله حكمة الله عزة الله بن إيه مخلوق لهون سلاج سؤال عدلن سلاجي قدرة الله أن عزة الله تمتن بنا عزة الله مخلوق لهون ريوما إلواتش حكمة الله يا الله حكمة مخلوق لهون إلواتش عيلو مجمع لمن يامنا بي إرادة الله يا الله إرادة مخلوقنا عيد عيد من دين يالك من دين يالك من دين يالك سلام من دين يالك ودى الله متقاته إضافة الشفاء إلى موصوفه ظاهري ودى جلاته ودى تجلاته متقاته فلذي ما استجاته شو ناقة الله واستجتنا أنت يا أستجتنا والخالق كوي صفانا صفا ودى موصف ما استجاتنا والا ثلاثة تجا كلام الله ودى الله ثلاثة تجا وثلاثة تجا نجر كل مخلوق عدل من مالتنا لذا كوني ناقة الله كعبة الله وثلاثة تجتا قال ناقة الله يساليه جمال ناقة الله شغل عليك يا الله جمالنا مخلوقنا فرطان كعبة الله كعبة شوني جنبه مخلوقنا فلذي كلام الله كلام الميال ودهما مخلوق لهم السلام صفة أعيان أعيان من دون أعيان مالك ذات يالله نجر مالك صفة مالك من دون باهرين وذكا باهرين أعيان إلا أعيان كعبا راسو نيشالة نجرنا عبد الله نبال سوي وراسو نيشالة نجرنا يعني يوم تنكر المسانة ويتلي نجرنا كلام نبالو نجر كن عند أقل باهرين كلام من جزيل لديه سواء جير لا جدا كهونا كان من نابره أقل يميوطان بحرين وراب عون الزمت عفونا دل لما يتعلق سوال أذن كالسوال كان كجيت عشان يمت أنا ما لسه منه بدعا وصفاته يجيت عشان بحرين دمو غير مخلوقة فطورة دل لك فكلامه يجيت عشان نبير غير مخلوق فطورة دل لك وكاد خالص في هذا سلزي بذوق الراني فتروان طوائف يتلاجوا بدنور ذكر الشيخ رحمه الله الله إذن الله سلنا شيخه قطع السؤال هنا إذبوت عليه مقالة بعضهم يكفلوا تنجدر عام تسؤال فذكر أنه بلو يجمر عنه يتلاجوا طائفات وراسة شونا الضبال عام تسؤال وقد خالف تتعرون في هذا بذبوا الداي لي قرآن مخلوق آدل لم بنيلوا لي طائف بذبوا دنوس كهذه القرآن خلفهم السؤال ذكر الشيخ شيخ زرزروال رحمه الله هنا إذبوت عليه مقالة بعضهم يكفلوا تنجدر أنها السابة عام تسؤال فذكر عند بل الجمر الله عندنا مقالة الجهمية يجهمية والسن بردر حيث يقولون عنده إلى الجهمية من إلى إن الله اللهم قوال لا يتكلم عن نادر وإنما خلق كلاما نجزر الفطر ونوال يسول جند فتره في غيره بل لا أكل لا يفطر ونوال وجعله أدرجو يعبر عنه يبسن حساب عند قلب أدرجو انت راس نجزر ويسوار اللهم جميعا به جميع مسلم أنا خلصت فوتنا نون جميعا مقالة الجميع يجهمية وتنقدر حيث يقولون لالو إن الله لا يتكلم يتحدثنا إن نقدر ماله وإنما خلق كلاما نقدر فتر يسول جند فتر في غيره بل لا أقل لا يفتر واله وجعله عدرده وعبر عنه فلسل بجلس عدرده محمد فتراته نقدر نستاشه فتر فزام بحالة محمد الله حساب يغسل اللقاء له مالك قال اي هنا منزل هنا نجرين انزله من جن الشيزين يجدروا تفكرون جان عقل اشتو قال ما يبتون ايقبلون بيال سؤال عندنا السام تقاسي قوي ايهن النسو قرسو تعالى لهم من دي لأولو تعالى مكناتهم لئن احد من المشركين استجار كف اجره حتى يسمع كلام الله لأولو تعالى ايهن قرسو تعالى ايهن قرسو تعالى في الاشتافات الله تعالى لن انهم يقدمون العقل على النقل غلنا الزنان كانت من الناس تقدم له عقلات شونه كعقلات شجار إنه يجنو ميادرجوت كراسات شجار نو تقسم كل شخص ميادرجوت بين السنج راسات شون وده تقسم شجار ميادرجوت فكأنه تفاقد شجار راسات شون وده قرآن وده حديث تهون نوسط قرآن النحديث وده النص أكثر من يامك نجي على قرط ما له تاريخ ما يتوه تاريخ بس عم على الدنيا لك أون تشتغل بعده بس هلا إنه معتزلة مبارك عايز تعلم بس أما تناش عن علم يسلق عن سنه تقاطع ما سيونجي كالناس يبلش اسلهون تقاطع ما سيونجي وكتاته وكتاته ملك الشبهة فإضافة الكلام نجدر متأجاته عندهم من نفسهم إلى الله ودع الله نجدر متأجاته وعلو مجاز كنين وعلو يا الله نجدر يسباله كنين ظاهرون وما لسيهون اندفت عرفوت الزم الله سفدروت يعني نجدر نوالا لمن سو بالناظرون يسو نجدر يمان والله خلقكم وما تعملون بلو كده إلا مثلا أنتم مثلنا الزرون يا الله لمن أنتم سلفة ترك أنتم وسلم الدنيا يسلون يترونه لكم فلذي محمد يستنقرون جبريل يستنقرون كلام الله على وقت يا الله نجمع لمن جبريل من يفتروا الله محمد من يفتروا الله والنص من نادر وسلم يفتروا الله شبنا الله نجري سباله هذا مجاز يسكن نجري سباله لا حقيقة هو نصف يستنقرون دائما خلاص في الله لأنه خلق الكلام نجري نصف يفتروا فهو متكلم الله تناغارينو بمعنى خالق الكلام نجدرن فطارينو مالتنا الله تناغارينو مالت استينا جرى المالت سيهونا هو متكلم الله تناغارينو مالت بمعنى خالق الكلام نجدر فطارينو مالتنا غيره ليلا أكل لي نجدرن نسأري شلال مالتنا انت استينا جرى المالت عارفين وهذا القول يهن نسواق جلالت باطل كنتنا مخالف يسرر للأدلة السمعية والعقلية أدلة السمعية مقار اللاية سقار القرنة أدلة السمعية مبارس من النامنا شو قرآننا حادث أدلة السمعية والسبالان سمتن من رجاء من نادر قاشو أدلة السمعية والعقلية عقلية كلوجيكم قار القاشا كلوجيكم قار راسو مقاشا عند فتال عند أقل نجد قرني فترال راسو جفتل من نادر راسو المجلس عيش المالس هي عند عليه نبي يأخذ كل الملك إنن بلو ما سلالة مايتم ومخالف لقول السلف يسلف السن من الجدر يقارنال وأئمة المسلمين ومسلم مريو السن يقارنال فإنه لا يعقل الراشا يتاسل هل يسمى جيتاتش المتكلم تناجاري للبعض إلا من قام به الكلام نجدر كسي ميوت وعقالنجي زندل ونجر متكلم يتبعض أمي ناجر أقلن يسو نجدر باية لازمل ومفكر كونه متكلم عدل لم يتبعض خالقنا بك خالقنا خالقنا الله خالقنا خالق الكلام وهو خالق البشر خالق الجبال خالق المادايا خالق الكلام يتبعض متكلم يتبعض متكلم مالك تناداري مالك فتعاري مالك جمعين ما ينسل نقوك عن قوراك يتكبر النسو مجازنو بلو سلهيدن مجاز مجاز جمعو الله باهري لي مجاز نسك أم مجمر عند زينة مفرد نبي على السماوات مجاز الله كني صلى راسو باهري سننجر بكني ننجر اللي من عندما نجر على السلال لكم بي الله باهريكو مسرحه يؤمن فاشنكو وان نجر باك انتفونه نبي انتبو تالينكو يمجازات تتاتم كني عن نجازر ننجر الله لالو نبي አንዲስ ይናገሩ ኖሮ ለተከለ ማለት በቅኔ ነው ቢሉ ሌላውንም ባህሪ በቅኔ ይደረግ ነበር ብዙም ይበላሽ ነገር አለ አላሉም ነብዩ አንድም ቃል ነገር አልተናገሩ ማሐደልቀው ይሄን ነው አገላለጽ ባጥሉን ከንቶ ነው ሙኻሊፉን ይጻረራል ለአድለ ከሰምዒያ ለሰምዒያ ለሐዲስ ማለት ቁርአን ወላ አቅልያ ለሎጂክም ይቃረናል ወሙኻሊፉን ሌላም ይቃረናል ለቀውል ሰለፍ ለሰለፉን الصالح ለሰለፉን الصالح ማነጋገር ለታቢዒዩትና ለሰሃቢዩት ማለት ነው አይመተል ሙስሊሚን ለሙስሊሙን መሪዎች ሊቃውን ተስከነሱ አስተጋሪ ቀረና فإنه لا يعقل ጥራሽ አይገመትም አይታሰብም አይዩተና የታችን ልትከየ ሙተከለመን ተናጋሪ ሊባል አይቻለም إلا من قامدي በሱ ላይ ያለበት እንጂ አልከላም ንግግር መናገር የሚችል አካል ብቻ ነው ሙተከለም ይባል የታችን ሙተከለም ነው ሙተከለም አይደለም ሙተከለም ነው ከተባለ ሙተከለም ማለት ተናጋሪ ማለት ነው ንግግር የሚፈጠር ማለት አይደለም ተናጋሪ አካል ደግሞ ንግግር እሱ ላይ ካልተገኘ በስተቀር ሙተከለም አይባልም ገብታችሁ አላሰም ሙተከለም ማለት ራሱ ተናጋሪ ማለት ነው ንግግር የሚፈጠር ማለት አይደለም ተከለም እና ማን ቃል ይሄ ለከራም ሐቂቀተን ከከይፈ ይቃል እንዴት ይባላል قال الله الله አለ እንዴት ይባላል አላህ ፈጠረ ወይንም ደግሞ خلق الله هذا الكلام ብለህ ለምሳሌ قل هو الله احد አላህ ይላል ካል ከበቃ ይላል ብሎታል ፈጥሮታል ሌላ ነው ብሎታል ሌላ ነገር አገኔ ለቆይለ ለቋንቋው እንኳን ብሏል ማለት ሌላ ነው ተናገ ፈጥሯል ማለት ሌላ ነው فكيف يقال እንዴት ይባላል قال الله الله قال والقائل غير ليلى اكل يالون الله قال እንዴት ይባላል وكيف يقال እንዴት ይባላል كلام الله يا الله نجدر እንዴት ይባላል وهو كلام غير ليلى اكل نجدر هنا ليس الله نجير يبالا راسو يستناجربت كالهم وقول المصنف مصنف يعلوت قلت أتفعلنا قلتنا عنه وقول المصنف يمصنف ينجير مصنف من الالو منه بدأك تجمره وإلي يعود ودسي من لسلل وأن الله تكلم به الله تناجربت الحقيقة بأونة هذا القرآن تناجره وأن هذا القرآن فيه القرآن الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم الله بمحمد لا يورد القران هو كلام الله حقيقه باونه يسن بجرنا لا كلام غير لله لا لله اكن نذكر ادله قصد قصده بهذا قصده بهذا بذي حسابته مندنو ارد ملس نستفلغو نو امامو هين يالو امامو يتنذر منه بدا ادلو لا كلام غير قالو درس يتناجرو تمنتنيا قصد حسابته مندنو بهذا بذي اغلالك ارد ملس لنستفلغو نو على الجهنية بجهنية وكلا الذين النزي جهنية يقولون انده لالو ان القرآن قرآن بدأ من غيره كليلة أقل نيمة أو لالو كليلة أقل نيمة أو لالو جبريل محمد وأن الله الله لم يتكلم به هل تناك ربتهم حقيقة بأونا سأسوال تناك رمي لالو بل مجازا بك إنين يتناك روه وهو كلام غيره لليلة أقل نقدر نيمة لالو وضيف إليه ودس يتتجان قدر لأنه خالقه ثلاثة أرو ودس يتتجان قدر انجي يلي لا أقل نقدر نقول عنه وما أنا قوله يمي لو ترقمه منه بدأ فسو جمرة يمي لو أن القرآن قرآن بدأ جمرة وخرج وسع من الله تعالى كالله نو من كم يتجنه وتكلم به اللهم تناد رب تعالى مالك منه بدأ مالك فسو بالتالي جمرة مالك أن القرآن بدأ قرآن جمّره وخرج وقع من الله تعالى كالله وتكلم به استمرار تتناجر بك مالك ومن منه بدأ سنل من يالو بالتدائية الغاية من نشاون لمجمرونا من نشاون لمجلسنا منه بدأ منه معلم من لما نتفلقنا من نشاون لمجلسنا على الابتداء ومن منه سنل حوان طلواتنا من يملو قال لابتداء الغاية من نشاون مجمرون لمجلس يتفلقنا منه قصو جمرة من نشاون مجمرون من المسجد الى الخافية ستم مين على التجبوت علي ابتدائي انا مجمر انا من نشال مالك منه بدأ كسنو يجمرو يتنسى واليه يعود ودسو يملس اي ان القرآن قرآن يرجع الى الله تعالى ودع الله يملس لانه يرفع ينسى لنا في اخر الزمان زمن متأرشا مقوات علي ينسى القرآن كسوتهم للسهيدان كمسعاكم لهيد يشلال بالوال اوهو ورقتم بسانو صوات المسلمين يا ماسكا لأنه يرفع النساء في آخر الزمان زمن من الرشاد يا مالك وما كبري قرآن النساء كتوم لب عملوا يا الوالو ولكن كورقة لا إليه بالإسلام فلا يبقى منه شيء من ما يكرم قرآن في الصدور درسوا ست قرآن يكرم ولا في المصاحف القرآن نسوهم لا يرافوا ورقة لا يكرم وذلك يه يسو مهد ورقة بعضهم مكرته يسولدوا جرس بالتور مكرته على القرآن فلباتوا تابسوا ما وجدوا من نساتوا ودى السماء مهدوا وذلك من علامة السعائك أمام الكتنة أو معنى ذلك أنه ينتبه إليه وإليه يعود ودى في ملسى المالته أو وينتبه إليه يعود مالت معنى ذلك إيه مالت ترقمه أنه ينتبه إليه ودى في التقال يصف كلامي بالا المالت وإليه يعود ودى في ملسى المالت عند فنسو ودى في هدال وينتبه إليه يعود مالت ودفت يستجال يسون جزقري بالال بالال يسون الله يبالال السلام عليكم.